وإنما المهم بالتقوى. فهذا حجام. والحديث السابق اللي يقول إلا حائكا أو حجاما، ما الحجامة إنما هي مهنة من المهن، والحياكة مهنة من المهن. نعم عند العرب أنها مهنة رديئة، لكنها لا، هذا ما تبر الإنسان إذا استقام في دينه. ولذلك يقول بعض العلماء رحمهم الله: وليس على عبد تقي نقيصة إذا حقق التقوى وإن حاك أو حجم. ما أعرف، المهم التقوى. فإذا حقق التقوى ولو كان حائكا ولو كان حجاما مهما كان، إلا إن العلماء رحمهم الله إنهم يكرهون مهنة الحجام كراهة، وإلا فلا بأس. النبي عليه الصلاة والسلام حجم وأعطاه حقه من الحجامة، إلا إنه يكره أن يستعمل، يجد مهنة أرفع من هذه، وإلا كما مجرد كراهة، لكن ما تضر في مروءته ولا تضر في دينه. وليس على عبد تقي نقيصة إذا حقق التقوى وإن حاك أو حجم. المهم التقوى. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: خيرت بريرة على زوجها حين عتقت. متفق عليه في حديث طويل. اي نعم، بريرة رضي الله عنها كانت مملوكة وتزوجت انسانا مثل مملوك. صحيح ان المملوك مملوك للحر، لان المملوك مملوك، مملوك رقيق لسيده ما يتصرف بنفسه، فهذا فيه نقص في الحقيقة من هذه الناحية، لأنه هو ما يملك التصرف بنفسه، فهذا ما يخلى الحرة. وكذلك الحر ما يتزوج مملوكه، لأنه لو تزوج المملوكه عياله يتبعونه، وبعدين أولاده يصيرون رقة، هذا لا، ما ينبغي، نهى الإسلام عن هذا. ما يتزوج إلا حرة من أجل أولاده يصيرون حرام، ولا يأخذ مملوكه ويتسبب إلى أن أولاده يصبحون أرقى بعد ذلك، لأنهم تابعين للأم. فهي بريرة رضي الله عنها لما تزوجها واحد مثله مملوك، كلهم مماليك، فعتقت قبله. فلما عتقت صارت في حرة وهو مملوك، النبي عليه الصلاة والسلام خيرها، قال بحبي تتبقين معه فلا بأس، وهي الأولاد بيصيرون أحرار لأنها حرة، أولادها أحرار، أما دمت هي صارت حرة الأولاد يتبعون لهم، كانت رقيقة فنهم كانت حرة إلا بشرط أنه يشرط أن أولادي أحرار. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما قالت لا ما أبي يا رسول الله وتركته، لكن النبي أذن لها أن تبقى معه، ولو كان مولا، فأذن لها بالبقاء معه إلا أن هي ما اختارت هذا. فلذلك النبي عليه الصلاة والسلام خيرها، فجعل الخيار لها، ولو كان يبكفه ما خيرت، قال لا انتهيت منه، فخيرها، فهذا دليل على أن ذلك لا بأس به. نعم. ولمسلم عنها رضي الله عنها أن زوجها كان عبدا، وفي يعني عبدا المقر، يعني عبدا مملوك، مملوك رقيق. نعم. وفي رواية عنها كان حرا والأول أثبت. نعم صحيح، لو كان حر كما ترفعت عليه ولا صار له، صار حر فيه مثله، لكن لما كان مملوك وصارت هي حرة أرفع عنه منزلة، خيرها النبي، قال أحبت تبكين معه لا بأس بالشرع، ما وإذا أحبت تبكينه فلا بأس، أنت ستي الآن تزوجتي وأنت مملوكة والآن ستي حرة، فلها ذلك. فلذلك فارقته رضي الله عنها. وصح عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه عند البخاري أنه كان عبدا. نعم هذا هو الصحيح، يعني مملوكا. نعم. وعن الضحاك بن فيروز الديلمي عن أبيه رضي الله تعالى عنه قال: قلت يا رسول الله إني أسلمت وتحتي أختان، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طلق أيتهما شئت. وفي رواه أحمد والأربعة إلا النسائي، وصحه ابن حبان والدارقطني والبيهقي وأعله البخاري. نعم هذا الحديث يدل على أنه لا يجوز الجمع بين الأختين، وهذا في نص القرآن في قوله سبحانه وتعالى: وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف. فلا يجوز الجمع أن إنسان يتزوج أختين. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما كانوا في الجاهلية ما يتحشون هذه الأمور وأسلم هذا ومعه أختان أمره أن يطلق إحداهما، لأنه لا يجوز الجمع بين الأختين، كما أنه لا يجوز الجمع أيضا بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها، هذا لا يجوز. فالنبي عليه الصلاة والسلام أمره أن يطلق إحداهما تبقى عند وحده. ولذلك لا يجوز للإنسان أن يتزوج أختين، والمراد ما يتزوج أختين في وقت واحد، لكن لو طلق واحدة وخرجت من العدة جاز أن يتزوج أختها، هذا لا بأس، لكنه لا يجوز أن يجمعهم في وقت واحد. وأيضا لا يجوز لو طلق امرأة لا يجوز أن يتزوج أختها حتى تخرج تلك المرأة من العدة، ما دامت باكة في العدة في حكم الزوجات لا يجوز أن يتزوج أختها. فلا بد إذا أراد أن يتزوج مثلا امرأة ومعه أختها لا تحل له، إلا إذا طلق هذا وخرجت من العدة بعد ذلك يخطب أختها ولا بأس، لأن هذه يسمونها العلماء رحمهم الله المحرمة إلى أمد، محرمة إلى وقت، هي محرمة مطلقة، بخلاف مثلا ما ذكر الله في آية 2 حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم التي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم التي بحجوركم من نسائكم التي دخلتم بهن، فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم، وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم، وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف. هذه محرمة، الأول كلها محرمة على التبديل، لكن الأختين محرمة إلى أمد. لو طلق هذه المرأة وخرجت من العدة جاز يتزوج أختها. أنا وعن سالم عن أبيه رضي الله عنه أن غيلان بن سلمة أسلم وله 10 نسوة فأسلمن معه، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يتخير منهن 4. رواه أحمد والترمذي وصححه ابن حبان والحاكم وعله البخاري وأبو زرعة وأبو حاتم. نعم، هذا الحديث يدل على أنه لا يجوز للرجل أن يتزوج أكثر من 4، وأنه لا يجوز في الإسلام أن يأخذ إلا 4 حرائر. أما الإماء ملك اليمين وقت ما يكون يوجد في البيع والشراء يشتريها فهذا له أن يتسرى بدون عدد، لكن النكاح لا يجوز إلا 4، ولا يجوز يتجاوز ذلك. والله سبحانه وتعالى يقول فانكحوا ما طاب لكم من النساء 2 و3 و4، فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة، يعني أبيح لك أنك تأخذ 4 وأبيح لك أنك تأخذ 2 وأبيح لك أنك تأخذ 3، لكن إذا كنت ما تأمن على نفسك بحيف ولا قد تقوم بالعدل بينهم فالورع لك والأولى والأحسن أنك تقتصر على 1. ولذلك قال سبحانه فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة، يعني فاقتصروا على 1، وإلا فالله باح لك. فانكحوا ما طاب لكم من النساء 2 يعني 2 و3 3 و4 4، ولا يجوز الزيادة على 4. ولذلك لما أسلم غيلان رضي الله عنه ومعه 10 من النساء أمره النبي عليه الصلاة والسلام أن يختار منهن 4 ويطلق الباقي، ما يجوز يبقى في ذمته أكثر من 4 نسوة. وكذلك مثل في قصة الأختين لا يجوز له لو طلق واحدة من 4 لا يجوز أن يتزوج بدالة 1/4 حتى تخرج المطلقة من العدة، فإذا خرجت من العدة جاز له أن يتزوج 4. لو كان عنده 4 وطلق واحدة صار ما عنده إلا 3، نقول ما يجوز لك تزوج حتى إن هذه انطلقت تخرج من عدتها، فإذا خرجت من عدتها جاز لك أن تتزوج 4. أما ما دامت في عدتها ما يجوز، لأن المعتدة حكم الزوجات، فهي حكم الزوجات، معتدة يمكن يراجع باتر، فالمعتدة حكم الزوجات، فلا يجوز له أن يتزوج 4 حتى تخرج المطلقة 4 من عدتها، فإذا خرجت من عدتها جاز له أن يتزوج. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام أمر غيلان